السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما ورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة. قال البخاري رحمه الله: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. الباب هذا بدينا نشرحه ولا أخذنا الحديث الأول؟ طيب، إذن ذكرنا أو شرعنا في الدرس الماضي في شرح هذا الباب، وشرحنا أول حديث فيه، وهو حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه. قال البخاري رحمة الله عليه بعد ذلك، وهو يريد أحاديث أخرى في هذا الباب، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، قال: حدثنا مسلم، وهو مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي أبو عمرو البصري، قال: حدثنا هشام، وهو الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي المعروف بصنبر، قال: حدثنا يحيى ابن أبي كثير وهو اليمامي، عن محمد ابن عبد الرحمن وهو ابن ثوبان المدني، عن جابر وهو جابر ابن عبد الله الأنصاري، عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، والمراد بالراحلة هنا يعني الدابة التي يركبها المسافر. ولذلك جاء في رواية للإمام مسلم عن جابر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من مكة إلى المدينة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على دابته. ولكن سيأتي في هذا الحديث أن هذه الصلاة لم تكن فريضة، إنما هي صلاة نفل. فهذا الحديث يدل، حديث جابر هذا يدل على أن المسافر إذا كان مسافرا على دابة أو سيارة ونحو ذلك، فيجوز له أن يصلي النوافل وهو راكب، يجوز له أن يصلي النوافل وهو راكب، أما الفرائض فلا تصلى على الدابة ما دام قادرا على النزول، فالواجب عليه أن ينزل ليصلي الفريضة، بخلاف النافلة، فالنافلة يعني الأمر يعني فيها يعني ساعة، النافلة فيها ساعة، فيعني يجوز للمسلم إذا كان مسافرا وهو على دابة أو سيارة ونحو ذلك أن يتنفل وهو راكب على دابته أو وهو راكب سيارته، ويصلي كما سيأتي في هذا الحديث حيث توجهت به راحلته أو سيارته، يعني في صلاة النافلة يعني خفف أيضا في مسألة استقبال القبلة، خفف أيضا في مسألة استقبال القبلة، فالمسافر إذا صلى النافلة وهو راكب على دابة أو سيارة ونحو ذلك فإنه يصلي حيث توجهت به، يعني الدابة أو السيارة، يصلي حيث توجهت به الدابة أو السيارة، فخفف على المسافر يعني في صلاة النفل في شيئين. الشيء الأول كما قلنا أنه يعني يصلي وهو راكب وجالس، وهو راكب وجالس. والأمر الثاني أنه يعني لا يلزمه شرعا أن يستقبل القبلة، بل يصلي حيث توجهت به دابته أو سيارته. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه في هذا الحديث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، حيث توجهت. ومن المعلوم أن المسافر أحيانا يعني دابته أو سيارته أحيانا تتجه يعني إلى جهة الشرق، وأحيانا إلى جهة الغرب، وأحيانا إلى جهة الشمال، أحيانا إلى جهة الجنوب، وبالتالي فهو يصلي هذه النافلة حيث توجهت به دابته، فخفف عن المسافر في نفله ما يتعلق باستقباله للقبلة. هذا هو معنى حديث جابر. قال: فإذا أراد الفريضة نزل. إذن فرق كما قلنا بين الفريضة والنافلة، فالنافلة يعني خفف يعني في أمرها في شأنها فيما يتعلق بالقيام واستقبال القبلة ونحو ذلك، وأما الفريضة فلابد أن تؤدى يعني بشروطها وأركانها وواجباتها. ولهذا قال جابر: فإذا أراد، أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة نزل، يعني نزل من على الدم، نزل من على الدم، قال: فاستقبل القبلة. إذن الفريضة لابد كما قلنا أن تصلى بجميع يعني شروطها وأركانها وواجباتها مع إمكان ذلك والقدرة على ذلك، ولا يسقط منها إلا ما تسقطه ماذا؟ الأعذار. لا يسقط من الفريضة من أركان وواجبات إلا ما لا يتمكن الإنسان من أدائه لعذر من الأعذار، وأما ما يتمكن من أدائه وما يستطيع فعله فلا بد أن يأتي به في الفريضة. إذن فالحاصل أن الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني استدل بهذا الحديث على وجوب استقبال القبلة في صلاة الفريضة، ولهذا يعني مر معنا في التبويب أنه قال: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. إذن فاستقبال القبلة يعني شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة على ذلك. إذن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فالإنسان إذا صلى الفريضة فلا بد أن يستقبل القبلة ما دام متمكنا من ذلك وقادرا على ذلك. ولكن دل هذا الحديث كما مر معنا في الشرح أن الصلاة إذا كانت نافلة في سفر، وكلمة هنا في سفر قيد، فالنافلة يعني حتى في الحضر يعني لا تصلى بهذه الكيفية، النافلة في الحضر يعني لا يصليها الإنسان وهو راكب على دابة، ويصلي حيث تتجه به ماذا؟ راحلته أو سيارته، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يفعل ذلك في حال السفر، فالنافلة في حال السفر خفف فيها فيما يتعلق بأمر استقبال القبلة ونحو ذلك. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا عثمان، وهو عثمان بن محمد ابن إبراهيم، عثمان بن محمد ابن إبراهيم الكوفي. وعثمان هذا هو أخو أبي بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة، عثمان هذا أخوه، عثمان هذا أخوه. قال حدثنا عثمان وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمة الله عليه، قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهذا الإسناد رجاله كلهم من الكوفة، رجال هذا الإسناد كلهم من الكوفة. قال حدثنا جرير عن منصور وهو منصور بن المعتمر عن إبراهيم وهو إبراهيم النخعي عن علقمة وهو علقمة ابن قيس النخعي قال قال عبد الله قال قال عبد الله. شوفوا عندنا عدة صحابة، يعني عندنا صحابة كثر أسماؤهم يعني تبدأ بهذا الاسم عبد الله، عندك عبد الله بن مسعود، عبد الله بن زبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، صحابة كثر أسماؤهم بهذا الاسم عبد الله. فإذا وجدنا في إسنادنا الصحابية اسمه عبد الله ولم ينسب إلى أبيه، ما فيش يعني عبد الله بن مسعود ولا عبد الله بن عمر ولا وعنا، هكذا عبد الله فقط. إذا وجدنا في إسناد ما يعني هذا الصحابي الذي اسمه عبد الله ولم يعني يبين من هو ولم ينسب إلى أبيه، وكان الإسناد إليه كوفيا، إذا وجدت الإسناد إلى عبد الله الصحابي كوفيا فاعلم بأنه عبد الله بن مسعود، فاعلم بأنه عبد الله بن مسعود. ولهذا الإسناد كما قلنا رجاله كلهم من الكوفة، فعلقمة كوفي وإبراهيم النخعي كوفي وهكذا. إذن فالإسناد إلى هذا الصحابي كوفي، إذن فهو من يا جماعة؟ إذن هذا الصحابي هو عبد الله بن مسعود، هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف المشهور، وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 32 هجرية. طيب، قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم وهو إبراهيم النخعي راوي هذا الحديث عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لا أدري زاد أو نقص. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة سهى عليه الصلاة والسلام، يعني وقع منه سهو في صلاته، ولكن يقول إبراهيم النخعي لا أدري هل سهو النبي عليه الصلاة والسلام كان بزيادة أو بنقصان، ولكن سيأتي في بعض الروايات التصريح بأن سهو النبي عليه الصلاة والسلام كان بالزيادة، كان بالزيادة، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة وهي صلاة الظهر صلاها خمسا، صلاها خمس ركعات. طيب، إذن يقول ابن مسعود صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصلاة كما جاء في بعض الروايات هي صلاة الظهر، هي صلاة الظهر. قال عبد الله بن مسعود فلما سلم، أي سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته، قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ طبعا يعني كان من المفروض الصحابة إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام سهى وقام إلى صلاة خامسة وهو يصلي صلاة رباعية، يعني الأصل أن ينبهوه وأن يسبحوا له في أثناء الصلاة، ولكنهم لم يفعلوا ذلك لسبب يعني واضح، وهو ماذا؟ أنهم كانوا في وقت تشريع، أنهم كانوا في وقت تشريع، فقد يعني يرد إلى أذهانهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الصلاة في ذلك الوقت شرع له ماذا؟ أن يزيد في تلك الصلاة، يقولون في أنفسهم قد يكون يعني التشريع نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بتغير عدد تلك الصلاة الرباعية، ولهذا لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قيل له، يعني سأله بعض الصحابة الذين صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ يعني هل تغير تشريع ما في الصلاة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ يعني ما الذي حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بأنه سام، لم يعلم بأنه سام. قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، يعني أخبروا بأنه سام في صلاته وزاد فيها ركعة، فبدل أن يصلي أربعا صلى ماذا؟ خمسا. قال الراوي وهو ابن مسعود: فثنى رجليه، ثنى رجليه أي جمعهما، يقال ثنيت الثوب أي طويته وجمعت بعضه إلى بعض. ولذلك فظاهر يعني هذه اللفظة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن سلم وانصرف من صلاته يعني بسط رجليه عليه الصلاة والسلام، بسط رجليه. فماذا فعل؟ فثنى رجليه أي جمعهما، ولهذا قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة. إذن هو بعد الصلاة كما قلنا يعني التفت إلى الناس، التفت إلى الناس فاستدبر ماذا؟ القبلة، استدبر القبلة يعني صارت القبلة وراءه. فيقول عبد الله بن مسعود: قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة. عندكم كم رجليه يجمع ولا كان اللي عنده رجله؟ ها؟ طبعا هنا يعني اختلفت يعني النسخ والروايات، يعني في بعض النسخ فثنى رجله بالإفراد، وفي نسخ أخرى فثنى رجليه بالتثنية، فثنى رجليه بالتثنية. ويعني رواية الإفراد يعني تحمل على أنه اسم جنس، على أنه اسم جنس، وليس المراد أنه ثنى رجلا واحدة فقط والأخرى يعني لم يثنها، لا، بل ثنى الثنتين معا. طيب، قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين للسهو، سجد سجدتين ثم سلم. يقول: فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، يعني قال لهم لو تغير التشريع لأخبرتكم بذلك. قال: ولكن إنما أنا بشر مثلكم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينسى ويسهو، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، ولهذا يعني تعتريه يعني الأعراض البشرية، ولهذا كما قلنا يعني ينسى ويسهو ويمرض إلى آخره. ولهذا قال: إنما، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون. قال: فإذا نسيت فذكروني، يعني إذا سهوت في صلاتي ونسيت شيئا فأعلموني بذلك. قال: فإذا نسيت فذكروني. ثم قال: وإذا شك أحدكم في صلاته، إذا شك أحدكم في صلاته، يعني أحيانا الإنسان إذا كان في الصلاة قد يطرأ عليه الشك في عدد الركعات مثلا، يعني يكون يصلي ثم يطرأ عليه الشك، فيكون مثلا في ركعة فيتردد، يقول: أنا ذوك الركعة اللي راني نصلي فيها الركعة الثالثة ولا الرابعة، لا يدري، لا يدري، يشك هل هو في الركعة الثالثة أم الرابعة، هل هو في الركعة الثانية أم الثالثة، فيتردد الإنسان أحيانا في صلاته. يقول: وإذا شك أحدكم في صلاته قال: فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب. واختلف العلماء في معنى هذه الجملة فليتحرى الصواب، فبعضهم قال: تحري الصواب يكون بالبناء على اليقين، يكون بالبناء على اليقين، كما جاء في حديث أخرى: فليبني على ما استيقن. بعضهم قال هذا هو معنى تحري الصواب، أن يبني الإنسان على اليقين، واليقين طبعا دائما هو الأقل، اليقين هو الأقل. يعني مثلا إذا شك هل صلى 3 ركعات أو 4 ركعات؟ لي شك، يقول أنا الآن صليت 3 ولا 4، ما هو اليقين؟ اليقين هو الأقل، لي شك يقول أنا صليت 3 ولا 4، إذن يقينا أنه صلى 3، وإنما يشك ماذا؟ في الركعة الرابعة، يعني شك هل صل زاد ركعة رابعة ولا ما زاد؟ فالأقل هو المستيقن، الأقل هو المستيقن. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بتحري الصواب هنا ليس بالبناء على ما استيقنه المصلي، وإنما المراد بتحري الصواب هنا يعني الذهاب إلى ما ترجحه نفسه، إلى ما هو الراجح عنده. يعني أحيانا الإنسان يشك هل صلى 3 أم 4، ولكن يغلب على ظنه مثلا يغلب على ظنه ويترجح عنده أنه في الركعة الرابعة مش الثالثة، فإذا ترجح عنده أحد الأمرين المشكوك فيهما فليعمل بما يظنه راجعا وبما يراه راجعا. ولعل يعني هذا القول الثاني هو الصواب، أن تحري الصواب هنا هو اتباع ما يترجح عند الإنسان، هو اتباع ما يترجح عند الإنسان، والراجح عند الإنسان قد يكون هو الأقل وقد يكون هو الأكثر. أنا الآن شككت هل صليت مثلا 3 أو 4 ركعات، هل صليت 3 أو 4 ركعات، ولكن غالب ظني، غالب ظني، وأحيانا قد توجد حتى يعني بعض القرائن، قد توجد حتى بعض القرائن يعني يستدل بها الإنسان، أحيانا مثلا الساعة، الساعة قد تكون من القرائن، أنت مثلا راك تصلي وراك تشوف في ساعتك، على بالك مثلا بعد 8 دقائق ولا 9 دقائق تكون في الركعة الرابعة، بينما يعني لو كنت في الركعة الثالثة، وكل واحد طبعا يعرف صلاته، بينما لو كنت في الركعة الثالثة لكانت مثلا الساعة تشير إلى كذا. المهم قد توجد يعني بعض القرائن التي يعني يترجح بها للإنسان يعني أحد الأمرين. إذن فالإنسان إذا شك هل صلى 3 أم 4 ولكن غلب على ظنه أنه في الركعة الرابعة، فنقول ابني على ما تحريته صوابا، ما ظننته صوابا ابني عليه، سواء كان هو الأقل أو هو الأكثر، هو الأقل أو هو الأكثر. وفي هذه الحالة الإنسان إذا بنى على الصواب، إذا تحرى الصواب، فإن سجود السهو يكون بعد السلام، فإن سجود السهو يكون ماذا؟ بعد السلام، لأن المقصود بهذا السجود هو يعني إرغام الشيطان، إذلال الشيطان، لأن الشيطان هو من يوسوس للمصلي حتى يعني ينسى ما صلاه ويشك فيه. إذن فهو إذا تحرى الصواب كأنه علم الصواب، كأنه علم الصواب، وبالتالي فصلاته تكون صلاة كاملة وتامة. ولهذا هذا السجود لا يكون قبل السلام، وإنما يكون بعد السلام إرغاما للشيطان وإذلالا له، بخلاف من يشك. يعني ورد في أحاديث أخرى أن من يشك ويبني على اليقين، يعني شخص واحد آخر ممكن يشك في صلاته، شك هل صلى 3 ركعات أو 4 ركعات وبقى متردد، وحاول مثلا أن يرجح بين أحد العددين فلم يستطع، يقول أنا على باليش الله أحد، ممكن تكون 3 ممكن تكون 4، لم يرجح أحد العددين على الآخر، في هذه الحالة نقول له ماذا؟ نقول له ابني على اليقين، يعني على الأقل، لأن الأقل هو المتيقن. شكيت في 3 أو 4 اجعلها ماذا؟ ركعة ثالثة، اجعلها ركعة ثالثة. طيب في هذه الحالة، في هذه الحالة السجود يكون متى يا جماعة؟ يكون قبل السلام، يكون قبل السلام، لماذا يا جماعة؟ لأنه في هذه الحالة هو بصدد إتمام صلاته، هو بصدد إتمام صلاته، لأنه من المحتمل أنه صلى ماذا؟ ثلاث ركعات. من المحتمل أنه صلى ثلاث ركعات، صح ولا لا؟ وبالتالي فإذا بنى على اليقين، إذا بنى على اليقين على ثلاث ركعات فإنه يزيد ماذا؟ ركعة رابعة، ويسجد ماذا؟ قبل السلام، يسجد ماذا؟ قبل السلام. وهناك احتمال ثاني أنه كان صلى ماذا؟ أربع ركعات، صلى أربع ركعات وهو بنى على اليقين على الأقل، فيزيد ركعة فيصير صلى كم يا جماعة؟ يصير صلى خمس ركعات، يقول لي صلى خمس ركعات. فإذا سجد بعد السلام فإن هاتين السجدتين تشفعان له صلاته، كما جاء في الحديث تشفعان له ماذا؟ صلاته. إذن يعني هذا هو الأقرب إلى الصواب من أقوال العلماء في شرح يعني هذا الحديث وربطه مع الأحاديث الأخرى. إذن فنعيد باختصار، من سهى في صلاته وشك في صلاته وتحرى الصواب وعمل بما ترجح عنده فإنه يسجد متى يا جماعة؟ يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام كما في هذا الحديث. وأما من شك في صلاته وسهى فيها وبنى على اليقين على الأقل فإنه يسجد متى يا جماعة؟ يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. فإن كانت يعني صلاته وقعت صحيحة، إن كانت صلاته وقعت صحيحة ولم يزد فيها، يكون يعني يعني السجود هنا من باب إرغام الشيطان. وأما إن كان قد أخطأ في صلاته وزاد فيها فإن هاتين السجدتين اللتين تكونان قبل السلام تشفعان له ماذا؟ عدد ركعات الصلاة. طيب نعود إلى حديث عبد الله بن مسعود. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، قال فليتم عليه، فليتم عليه، إذن يكمل عليه صلاته. وهذا الصواب الذي تحراه كما قلنا قد يكون ماذا؟ قد يكون هو الأقل وقد يكون هو الأكثر. قال فليتم عليه ثم ليسلم. وفي بعض النسخ حذفت اللام من هذا الفعل ثم يسلم، في بعض النسخ حذفت لام هذا الفعل. قال ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، يعني للسهو، ثم يسجد سجدتين للسهو. هذا الحديث يعني هذا الحديث يعني أورده الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب للتأكيد على ماذا؟ على وجوب استقبال القبلة في أثناء الصلاة، على وجوب استقبال القبلة في أثناء الصلاة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سهى في هذه الصلاة، لما سهى في هذه الصلاة وأراد أن يسجد سجدتين فقط، تأمل، هو حب يسجد غير سجدة، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن كان مستدبرا للقبلة ومادا رجليه ثنى النبي عليه الصلاة والسلام رجليه واستقبل القبلة، واستقبل القبلة، مع أن يعني هذا السجود هو جزء من هذه الصلاة، هو جزء من هذه الصلاة، ومع كونه جزءا من الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفوت استقبال القبلة فيه، لم يفوت استقبال القبلة فيه. إذن هذا هو يعني وجه يعني إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث يعني في هذا الباب. ويستفاد أيضا، يستفاد من هذا الحديث وهذا المعنى سيخصص له الإمام البخاري بابا كما سيأتي، أن الإنسان إذا استدبر القبلة في صلاته بسبب خطأ أو سهو ونحو ذلك فإنه لا يؤثر ذلك في صحة صلاته، لا لا يؤثر ذلك في صحة صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة كما قلنا يعني لما سلم وكان قد سهى في صلاته، فبقي عليه شيء من تلك الصلاة اللي هو ماذا؟ سجود السهو، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به حتى ماذا؟ استدبر القبلة، حتى استدبر القبلة. ولكن لما أعلم بأنه سهى عاد النبي عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وسدد السجدتين، ولم يعد صلاته كلها، لم يعد تلك الصلاة من أولها. إذن فهذا يدل على أن الإنسان إذا فاته في الصلاة أو في أثناء الصلاة إذا فاته استقبال القبلة لعذر من الأعذار فإنه يعذر في ذلك وتصح صلاته، كما سيأتي كما قلت في الباب الذي يعني سيأتي يعني بعد هذا الباب مباشرة. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. قال: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة، يعني إعادة الصلاة على من سهى، أي أخطأ على من سهى، فصلى إلى غير القبلة، فصلى إلى غير القبلة. وهذه المسألة طبعا فيها خلاف يعني بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. يعني لو أن الإنسان صلى إلى غير القبلة، لو أن الإنسان صلى إلى غير القبلة ثم تبين له بعد ذلك أنه أخطأ القبلة، هذا يحدث. يعني الإنسان قد يدخل مثلا غرفة في فندق، يدخل مثلا غرفة في فندق، وإذا حان وقت الصلاة يجتهد، يعني يبدأ يخضر في الجهات والمكان الذي هو فيه فيجتهد، فيغلب على ظنه أن القبلة في جهة من الجهات فيصلي إليها، يصلي إليها، ثم بعد ذلك يعلم بأنه أخطأ في استقبال القبلة، هو صلى هكذا والقبلة كانت هكذا مثلا، فما حكم تلك الصلاة؟ هل يعيدها أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. فمذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه يعيدها مطلقا، أنه يعيدها مطلقا، وكلمة مطلقا هنا معناها سواء علم بخطئه ووقت تلك الصلاة باق أم لا، ووقت تلك الصلاة باق أم لا. هذا هو مذهب الإمام الشافعي وبعض الأئمة. قول آخر من العلماء من قال يعيدها في الوقت. وش معنى يعيدها في الوقت؟ مثلا إن كان أخطأ في صلاة الظهر، تدخلت مثلا فندق في وقت الظهر وصليت الظهر وأخطأت، قبل أن يدخل وقت صلاة العصر، قبل ما يدخل عليك وقت صلاة العصر تبين لك أنك أخطأت في صلاة الظهر، إذن أنت أخطأت في صلاة الظهر فصليت إلى غير القبلة ووقت الظهر باق لم يخرج بعد. فبعض العلماء قال في هذه الحالة يعيد صلاة الظهر ما دام أن وقتها لم يخرج يعيدها، وهذا القول هو مذهب الإمام مالك وبعض يعني أئمة السلف، قالوا يعيدها في الوقت. ولكن إذا خرج وقتها، إذا خرج وقتها هو كما قلنا في المثال السابق هو أخطأ في صلاة الظهر ولم يعلم بخطئه إلا في وقت العصر أو في وقت المغرب، ففي هذه الحالة لا يعيد ما دام الوقت فات، خلاص لا يعيد. ولكن إذا كان وقت تلك الصلاة باقيا فيعيدها، هذا القول الثاني. والقول الثالث في المسألة أنه لا يعيدها مطلقا سواء علم في الوقت أو بعد الوقت، لا يعيد ما دام أن هذا الإنسان يعني اجتهد وبذل وسعه في محاولة معرفة القبلة ثم تبين له أنه أخطأ وصلى فإنه لا يؤمر بإعادة تلك الصلاة. وهذا هو الراجع، هذا القول الأخير هو الراجع، أن من أخطأ في القبلة وصلى إلى غير القبلة فإنه لا يعيد تلك الصلاة مطلقا، سواء علم في الوقت أو بعد خروج الوقت. ولكن بشرط يا جماعة، كان شرط، كان شرط، وهو أنه يبذل وسعه في معرفة القبلة، يعني لازم يكون بذل الوسع، اجتهد درلي عليه ثم أخطأ. الله غالب كما يقول. ولهذا يعني بعض الناس يؤمرون بالإعادة مطلقا بسبب ماذا؟ عدم بذلهم لذلك الجهد. يعني كاين الناس مثلا يدخل جامع، خاصة إذا كان جامع جديد، يعني ماشي باين فيه هكذا محراب وغير ذلك، فغير يدخل مثلا باب معين. تصوروا مثلا هذا المسجد عنده باب على اليسار، بعض الناس غير يدخل هذيك الباب يصلي هكذا، غير يدخل يتجه مباشرة إلى جهة معينة ويصلي دون أن يحاول أن يعرف ويجتهد. يعني ما يوقفش مثلا في الجامعة يخزر يقول بارك نلقى محراب، بارك أنا أعرف اتجاه القبلة. ممكن هذا المسجد فيه أشخاص جالسين ما يسألهمش، ما يقولهمش يا جماعة أنا أول مرة نجي للمسجد هذا وين رايكم، فلا يبذل أي جهد لمعرفة القبلة. فمثل هذا الشخص، مثل هذا الشخص يؤمر بإعادة تلك الصلاة. ولهذا في بعض المساجد يعني يحصل خطأ، أنا أعتقده خطأ، يعني نرى شخصا أخطأ في القبلة وهو في أثناء صلاة نروح ندوروه، لا ما ندوروه، نقول له يا فلان سلم وعاود صلاتك من جديد، ما ندوروش ما نسقموش، لا هو يصلي الآن فريضة وتكبيراته للإحرام كانت إلى غير القبلة، وهذا الإنسان كان مفرطا مقصرا، كان قادر يعرف، كان قادر يعرف بالنظر إلى يعني المحراب أو يسأل الناس، ولكنه صلى أول صلاته إلى غير القبلة مفرطا مقصرا. فهذا ما نروحوش ندوروه للقبلة، لا، هذا نأمره بأن يعيد صلاته. قال يا فلان راك صليت إلى غير قبلة، أخرج من صلاتك وعاود صلاتك من جديد، يسلم ويستقبل القبلة ويكبر تكبير الإحرام ويصلي. إذن فالشخص الذي يعني لا يستقبل القبلة بسبب تفريطه هو وتقصيره فهذا يؤمر بإعادة تلك الصلاة مطلقا، سواء كان ذلك في الوقت أو في غير الوقت. ولكن البحث هنا يعني في من بذل جهده لمعرفة القبلة وأخطأ. طيب، إذن يقول إمام البخاري: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وتصدير الإمام البخاري رحمه الله بهذا القول يدل على أنه يرجحه، يدل على أنه يرجح القول الأخير الذي ذكرناه، أن الإنسان إذا سهى في استقبال القبلة بعد بذله لوسعه فإن صلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادته لا في الوقت ولا بعد خروج الوقت. قال: وقد سلم. الآن البخاري بدأ يذكر في الأدلة على ترجيح هذا القول، أن الذي يسعى في استقبال القبلة صلاته صحيحة. يقول: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. والمؤلف يذكر هنا يعني بصيغة التعليق قصة ذي اليدين، وقصة ذي اليدين مخرجة في الصحيحين في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذات يوم صلى صلاة الظهر ركعتين فقط وسلم، صلى صلاة الظهر ركعتين فقط وسلم، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى يعني خشبة يعني كانت في المسجد واستند إليها عليه الصلاة والسلام، استند إليها بمعنى أنه خلى القبلة وراه، وكان يعني يظهر يعني أثر الغضب على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان مغضبا في ذلك اليوم في ذلك الوقت. طبعا الناس يعني سكتوا من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القوم كما جاء في الحديث أبو بكر وعمر، فهذا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد ما قدر يتكلم. وكما قال الراوي وهو أبو هريرة يروي قصة ذي اليدين، قال وخرج سارعان الناس، يعني الناس اللي مولفين يصلي وتمتم ويخرجوا لذهب إلى مصالحهم، خرج سارعان الناس يقولون ماذا؟ يقولون نقصت الصلاة، يعني الصلاة يعني نقص عدد الركعات. فقام إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقال له ذو اليدين، كان في يديه طول، يعني يديه طوال، فكان يلقب بذي اليدين. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قالوا يا رسول الله شبيها الصلاة، يعني قصرت يعني انقص العدد تاعها أم نسيت؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لم تقصر الصلاة، إذن لا يزال عددها كما كان. قال ولم أنسى، يعني قالوا ما قصرت ما نسيت. فقال له ذو اليدين بل نسيت يا رسول الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر الصلاة، يعني الاحتمال هذا راح، إذن بقى الاحتمال الثاني فقط عند هذا الرجل، وهو متيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا ركعتين. فقال بل نسيت يا رسول الله، إذن ما دام لم تقصر صلاة إذن لم يبقى إلا الاحتمال الثاني أنك نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال لهم أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم، في بعض الروايات أنه أشار إليه بنعم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر البخاري هنا، قام النبي عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وأتم صلاته عليه الصلاة والسلام، فصلى الركعتين اللتين نسيهما النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين من صلاة الظهر، ثم التفت إلى الناس وجعل القبلة وراءه، وهو في الحقيقة في تلك اللحظة في الواقع لا يزال في صلاته، لأنه لم يتم صلاة الظهر، صح ولا لا؟ ولكنه استدبر القبلة ليس عمدا، ولكن بسبب السهو والخطأ الذي وقع فيه عليه الصلاة والسلام. إذن فالإمام البخاري رحمه الله يستدل بهذا الحديث بهذه القصة على أن الإنسان إذا فاته استقبال القبلة في صلاته بسبب خطأ أو سهو أو نسيان أو جهل ونحو ذلك، فإن ذلك لا يضر بصحة ماذا؟ صلاته. هذا هو يعني مقصود البخاري بإراده لهذه القصة يعني في هذا الباب. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا عمرو بن عون وهو السلمي أبو عثمان البصري، قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس وهو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي المعروف المشهور، كانت وفاته سنة 92 هجرية. عن أنس قال قال عمر، وهو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، عمر ابن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، وكانت وفاته رضي الله عنه وارضاه سنة 23 هجرية، قتل شهيدا وقتل مقتولا عليه من الله جل وعلا الرضوان. قال عمر وافقت ربي في ثلاث، يعني في ثلاث مسائل، قال وافقت ربي في ثلاث، يعني هناك يعني ثلاث مسائل يعني شرعية عمر رضي الله عنه وأرضاه كان له فيها رأي قبل أن ينزل الوحي، كان له فيها رأي قبل أن ينزل الوحي، ثم نزل الوحي موافقا لرأي عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو معنى كلام عمر. قال وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم كنا شرحناه في الدروس الماضية. قال فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني سبحان الله، يعني نزلت الآية باللفظ الذي ذكره عمر، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية من سورة البقرة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال وآية الحجاب، يعني آية الحجاب أيضا، يعني قبل أن تنزل، وآية الحجاب هذه في سورة الأحزاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والمقصود بالحجاب هنا ليس هو الحجاب المعروف، اللي هو يعني الحجاب والجلباب ونحو ذلك الذي يغطي يعني أعضاء المرأة، لا. المقصود بالحجاب هنا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني كان له رأي في أن يحجب أشخاص أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. يعني المرأة إذا خرجت من بيتها متحجبة، كي تخرج من دارها متحجبة، يعني هي راهي مستورة، ولكن شخصها يرى، رانا نشوف شخص قائم أمامنا متحجب، عنده راس نشوفه طويل ولا قصير، نفيق تاني أيضا هذا الشخص ضعيف ولا سمين، صح ولا لا؟ فعمر رضي الله عنه من شدة غيرته على نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان له رأي أن يعجب أشخاصهن، يعني ما تشوفها لا بحجاب ولا بلا حجاب، هي كامل ما تبانش. فإذا مثلا ذهب شخص ليسألها تسأل من وراء حجاب، يكون ستار. وإذا خرجت مثلا من بيتها لحاجة يعني تتقي أن تخرج في الأوقات التي يراها الناس، تخرج مثلا في الليل حتى لا يرى شخصها. فعمر من شدة غيرته على نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان له هذا الرأي، فكان يعني يشير دائما على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو حجبت نسائك حجبهم في الدار، ما يخرجوش، لا يخرجن إلا يعني للحاجة الماسة وللضرورة ونحو ذلك. إذن يقول وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن، ويحتجبن هنا مراد يحتجبن في بيوتهن حتى لا ترى أشخاصهن ولو بالجلباب ونحو ذلك. قال لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. قال فنزلت آية الحجاب من سورة الأحزاب، وهي قول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فيعني وافق أيضا التشريع يعني رأي عمر في هذا الباب. ثم قال واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، يعني ذات يوم يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن يعني اجتمعوا باش يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني يزيدهم شوية في الحقوق، كما يقول يعني يزيد لهم في النفقة وفي بعض الأشياء. فعمر رضي الله عنه لما رأى ذلك منهن قال فقلت لهن، يعني عمر يخاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كابنته يعني حفصة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن، يعني راكو تزعفوا في النبي صلى الله عليه وسلم وممكن النبي صلى الله عليه وسلم راح يطلقكم كامل ويعاود يتزوج من زوجة أخرى. قال فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أو يبدله، يعني على اختلاف القراءات وأيضا الروايات، أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، إلى آخر الآية التي في سورة التحريم. ونزلت الآية كما قالها عمر رضي الله عنه وأرضاه، نزلت الآية من سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخر الآية. قال فنزلت هذه الآية، يقول عمر فنزلت هذه الآية التي في سورة التحريم، التي في سورة التحريم. والشاهد من هذا الحديث لألباب يعني ما يتعلق بأمر يعني القبلة، وجعل يعني مقام إبراهيم يعني يعني بين المصلي وبين القبلة، وخاصة إذا كان ذلك في النسك، إذا كان ذلك في النسك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد طواف العمرة أو بعد يعني طواف القدوم يصلي ركعتين خلف ماذا؟ خلف المقام، يصلي ركعتين خلف المقام امتثالا لهذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا ابن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم الجمحي أبو محمد المصري المعروف بابن أبي مريم، قال أخبرنا يحيى ابن أيوب وهو الغافقي المصري، قال حدثني حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل، قال سمعت أنسا بهذا. وفائدة يعني هذا الطريق، الإمام البخاري يعني ذكر يعني طريقا آخر لحديث أنس السابق، لأن فيه يعني تصريح، يعني هذا الطريق الثاني فيه تصريح حميد بسماعه لهذا الحديث من أنس، قال سمعت أنس، بينما في الطريق السابق رواه ماذا؟ معنعنا. طيب، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف والتمليسي، قال أخبرنا مالك بن أنس وهو إمام يعني دار الهجرة، عن عبد الله بن دينار وهو العدوي أبو عبد الرحمن المدني مولى عبد الله بن عمر، قال عن عبد الله بن عمر وهو ابن الخطاب الصحابي المعروف المشهور، واختلف في سنة وفاته، قيل توفي في سنة 73 أو وقيل سنة 74، قال الذهبي والأظهر أنه توفي في آخر يعني سنة 73 أو في أول سنة 74، وهذا الذي جعل العلماء يختلفون في سنة وفاته. قال عن عبد الله بن عمر قال بين الناس، وبين هي كلمة بيننا حذفت منها الميم تخفيفا، قال بين الناس بقباء، وقباء يعني هذا حي معروف بالمدينة، حي معروف بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني به يعني المسجد المعروف يعني مسجد قباء. يقول ابن عمر بين الناس بقباء في صلاة الصبح، في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت يعني شخص فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة. يقول هذا الآتي هذا الشخص يقول لهم آمرا فاستقبلوها، يعني أمرهم هذا باستقبال القبلة. إذن هؤلاء يا جماعة بدأوا صلاتهم متوجهين إلى آية، إلى بيت المقدس، بدأوا صلاتهم متوجهين إلى بيت المقدس في ذلك اليوم، مع أنه في اليوم الذي قبله، في اليوم الذي قبله حولت ماذا؟ القبلة، القبلة صارت ماذا؟ إلى بيت الله الحرام. إذن هؤلاء أخطأوا في قبلتهم أم لا يا جماعة؟ أخطأ يعني بعد النسخ وبعد تغير الشريعة، يعني القبلة ولات بيت الله الحرام مش بيت المقدس، وهم صلوا إلى بيت المقدس. لماذا؟ لم يعلموا بالنسخ، لم يبلغهم النسخ، إذن صلوا صلاتهم إلى غير القبلة بسبب جهلهم بالنسخ، بسبب جهلهم ماذا؟ بالنسخ. ومع ذلك يا جماعة، مع أن صلاتهم بدأوها إلى غير القبلة الفعلية، وكان ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يؤمروا بإعادة تلك الصلاة، لم يؤمروا بإعادة تلك الصلاة، مع أن وقت ذلك الصلاة كان باقيا أيضا. هذه ملاحظة مهمة استفيدها من هذه القصة، يعني وقت الصلاة كان باقيا بدليل أنهم كانوا في أثناء الصلاة. فلو كان من أخطأ القبلة، فلو كان من أخطأ القبلة يعيدها في الوقت، لأمر هؤلاء بإعادتها في الوقت، لأمر هؤلاء بإعادتها في الوقت، ولكنهم لم يؤمروا بشيء من ذلك. وكان ذلك الزمان يعني زمان تشريع، كان زمان تشريع، كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن وهذا ينزل. إذن فاستدل على جواز العزل بأنه يعني زمان تشريع، ولو كان العزل على خلاف التشريع لا جاء التنبيه يعني بذلك. طيب، إذن قال لهم هذا القائل: فاستقبلوها. يقول الراوي: وكانت وجوههم إلى الشام، كانوا متجهين ماذا إلى الشام. تصوروا مثلا، نصوروا مثلا إذا كان هذا المكان هو المدينة، وهذا هو الشمال، إذن هم يستقبلون الشام يعني جهة الشمال، والكعبة راهي وراهم يا جماعة، الكعبة راهي وراهم. إذن يقول: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، يعني عودوا داروا كامل، عودوا داروا كامل، استداروا إلى جهة من الكعبة في أثناء الصلاة، ولم يعيدوا تلك الصلاة، ولم يؤمروا بإعادتها. فاستدل الإمام البخاري أيضا بهذه القصة على أن من أخطأ في استقبال القبلة وكان معذورا في ذلك، هذا شرط يا جماعة، وكان معذورا في ذلك بخلاف غير المعذور كالمقصر. إذن من أخطأ في استقبال القبلة وكان معذورا في ذلك فإن صلاته صحيحة، ولا يؤمر ماذا بإعادتها ولو في الوقت، يعني ولو علم ذلك في الوقت. بقي حديث آخر نكمله إن شاء الله بعد أذان العشاء. يقول الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، عن شعبة وهو ابن الحجاج، عن الحكم وهو ابن عتيبة الكوفي، عن إبراهيم وهو النخعي، عن علقمة وهو ابن قيس النخعي أيضا، عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا. وهذه هي نفس القصة التي مرت معنا يعني في حديث ابن مسعود في الباب الماضي، حديث ابن مسعود في الباب الماضي قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا. إذن هذا يبين يعني ما استشكله إبراهيم النخعي لما قال: لا أدري يعني أزاد أو نقص، فنقول زاد بدليل هذه الرواية، مع أنه يعني هو من يرويها أيضا إبراهيم النخعي. طيب، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقالوا أي قال الناس: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. قال: فثنى رجليه وسجد سجدتين. ومر معنا في الرواية الماضية أنه قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة، يعني بعد أن كان مستدبرا له. وهذه القصة استدل بها الإمام البخاري على أن من سهى وأخطأ فصلى إلى غير القبلة وكان معذورا في ذلك فصلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادتها. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب حك البزاق باليد من المسجد. باب حك البزاق باليد من المسجد، يعني المقصود يعني من هذه الترجمة أن الإنسان إذا وجد في المسجد وعلى جدار المسجد مثلا بزاقا، فيعني ينبغي إزالة ذلك البزاق، لأن البزاق كما نعلم جميعا يعني مما يستقذر يعني تعافه النفوس. إذن فينبغي أن يطهر بيت الله تبارك وتعالى منه، ينبغي أن يطهر بيت الله منه بإزالته. ولهذا قال البخاري: باب حك البزاق باليد من المسجد. وسيأتي بأن هذا الباب يعني له تعلق أيضا بموضوع القبلة. قال: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو أبو إسحاق المدني، عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل البصري، عن أنس وهو أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، رأى نخامة في القبلة. وقوله هنا رأى نخامة في القبلة ليس المراد بالقبلة هنا يعني الكعبة، رأى نخامة في القبلة يعني الكعبة، لا، لأن القصة هذه كان في المدينة، لما الكعبة رأي في مكة. إذن فالمراد أنه رأى نخامة في جدار القبلة، في جدار القبلة. فنحن مثلا في هذا المسجد، هذا هو جدار القبلة، هذا هو جدار القبلة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة أي في جدار القبلة. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى ذلك وهو يخطب الناس، يعني كان في أثناء الخطبة. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه نزل عليه الصلاة والسلام، يعني قطع كلامه وخطبته ونزل وحك تلك النخام كما سيأتي. إذن يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، قال: فشق ذلك عليه، فشق ذلك عليه، بمعنى أن يعني ذلك الأمر أغضبه كثيرا عليه الصلاة والسلام، وسيأتي السبب لماذا. قال: فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، يعني عرف وشهد يعني في وجهه الغضب يعني بسبب ذلك، رؤي أي شهد في وجهه. وفي رواية للنسائي قال: فغضب حتى احمر. وهذا هذه الرواية تفسر يعني ما جاء في هذه الرواية في البخاري وغيره، يعني رؤية الغضب في وجهه وهو الاحمرار، لأن الذي يغضب يحمر يعني وجهه. قال: فرؤية في وجهه. قال: فقام فحكه بيده، يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا في بعض الروايات أنه كان يخطب فنزل من على المنبر وحك يعني مكان تلك النخامة بيده الشريف عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقام فحكه بيده فقال، أي فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا قام في صلاته، إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، يناجي ربه أي يكلمه. والمناجاة يعني تطلق إذا كان الكلام من الجهتين من الطرفين، فالذي يناجي ربه يعني هو يكلم الله والله تبارك وتعالى يكلمه. والمناجاة هنا كما يقول أهل السنة والجماعة حقيقية، لا كما قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث والحديث التي ستأتي. طبعا الحافظ ابن حجر أشعري العقيد، ولذلك الكثير من نصوص الصفات التي ترد يعني في صحيح البخاري يؤولها على طريقة الأشاعر، يؤولها على طريقة الأشاعر. فذكر في شرحه بأن المناجاة هنا ليست حقيقية، بأن المناجاة هنا ليست حقيقية، والصواب أن المناجاة هنا حقيقية. فالمصلي إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه، بدليل ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره أن الله تبارك وتعالى يقول، تأملوا هذا الحديث القدسي، يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، تأمل المناجاة، يعني لما تكون تصلي إذا قلت الحمد لله رب العالمين فالرب جل وعلا يتكلم، يقول حمدني عبدي، حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله تعالى هذه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه مناجاة ولا ما هيش مناجاة يا جماعة؟ هذه مناجاة. كيف يقال بأن المناجاة هنا ليس حقيقية؟ إذن هذه مناجاة. ولذلك أهل السنة والجماعة يعني يعتقدون بأن هذه المناجاة حقيقية. لماذا؟ لأن الله تعالى متصف بصفة الكلام، وكلام الله تبارك وتعالى حقيقي، لا كما يقول الأشاعرة. الأشاعرة يثبتون صفة الكلام لله تعالى، ولكن كما كان يقول يعني شيخنا الشيخ محمد دمان رحمة الله عليه الجامي، يقول أشاعرة يثبتون الكلام ولكن في إثباتهم للكلام كلام. الأشاعرة يثبتون لله كلاما وليس كما لكن ليس كما يثبته أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الله تبارك وتعالى يتكلم كلام حقيقي يسمع، يعني له صوت له حرف، ولكن هذه صفة الله جل وعلا، هذا حرف الله صوت الله جل وعلا، ليس كصوت المخلوق. فالله تعالى يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت يسمع. إذا أراد الله جل وعلا أن يسمع بعض عباده فإنه يسمعه، كما حصل لموسى وغيره، سمعوا كلام الله تبارك وتعالى. بينما الأشاعرة يقولون كلام الله كلام نفسي لا يسمع، وليس له صوت وليس له حرف. والكلام على هذا التفسير يقول إلى أنه لا يتكلم، يقول إلى أنه لا يتكلم، ما دام أنه كلام نفسي ليس له صوت وليس له حرف. الآن يا جماعة أنا مثلا لو جعلت أنظر إليكم وراني في نفسي راني نقول الأشياء، هذا هل تعدونه كلاما؟ هذا ما هوش كلام. وإن سماها الأشاعرة كلاما ولكن العقل ليس كلاما، فهم يثبتون كلاما ولكن ليس كالكلام الذي أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه، والكلام الذي أثبته له نبي صلى الله عليه وسلم سنته. لهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فينادي الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إذن فالمناجاة هنا مناجاة حقيقية على ظاهرها، بمعنى أن نثبت بأن الله تبارك وتعالى يناجي العبد ويكلمه وإن لم يسمع العبد كلامه. الآن الله تعالى إذا ناجاك وقال حمدني عبدي هو يتكلم، ولكن نحن لا نسمع كلامه، ولكن الله جل وعلا كما قلنا كلم بعض عباده وأسمعهم كلامه جل وعلا. فالله جل وعلا يسمع من يشاء من عباده، ولهذا هذا القرآن الذي نتلوه هو كلام الله، صح ولا لا؟ نحن لم نسمعه من الله مباشرة، ولكن جبريل عليه السلام أخذه من الله، سمعه من الله ونزل به على محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فالمناجاة حقيقية. نعود إلى الحديث. إذن قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو هذه شك من الراوي هل قال الجملة السابقة أو قال الثانية، ولكن في مجموع الأحاديث أنه قال الكل، أو إن ربه بينه وبين القبلة، إن ربه بينه وبين القبلة. هذا أيضا من نصوص صفات التي أولها أيضا الحافظ ابن حجر في أثناء الشرح. فجاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن العبد إذا قام يصلي، إذا قام العبد يصلي فإن الله تبارك وتعالى يكون بينه وبين القبلة، فإن الله تعالى يكون بينه وبين القبلة. وهذا الحديث يستدل به أهل السنة والجماعة على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة القرب. هذا الحديث يدل على معنى القرب، فالعبد إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى يكون قريبا منه، يكون قريبا منه ويكون بينه وبين القبلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في الحقيقة لا إشكال فيه يا جماعة. طبعا الأشاعرة والمعتزلة يستشكلون مثل هذا المعنى، يعني كيفاش الله عز وجل ينزل يولي بينك وبين القبلة، يولي أقدر فوق راسك، معاذ الله. لا لا، ليس هذا هو المراد، ولكن معنى هذا النص كما ذكر أهل العلم أنه يدل على قرب الله تبارك وتعالى من العباد. ولذلك كما مثل يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، تصور مثلا نفسك وأنت تمشي في ليلة مقمرة، تكون تمشي هكذا في الأخلة في ليلة مقمرة وترى أمامك ماذا يا جماعة؟ وش تشوف أمامك؟ القمر، تشوف القمر أمامك ولا لا؟ شوفوا هكذا أمامك كأنه قدامك، خاصة إذا كانت ليلة صافية ترى القمر كأنه أمامك، وقد تناجي يعني هذا القمر كما يفعل الشعراء وغيرهم، قد يحدث هذا القمر ويكلمه وهذا القمر أمامه، يناجي القمر ويكلم القمر والقمر أمامه. وهذا لا يعني يا جماعة أن هذا القمر نزل من مكانه من عليائه ونزل وأصبح مواجها للإنسان، لا لا، أنت تواجهه وهو لا يزال في عليائه وعلوه، وأبعد منه ماذا؟ الشمس. أيضا الشمس بعيدة جدا عنه بملايين السنين كما يقولون، ومع ذلك تظهر للإنسان وهي أمامه، إن أراد أن يكلمها. فإذا كان هذا لا يستبعد في حق مخلوقات كالشمس والقمر، فكيف يستبعد في حق الله تبارك وتعالى الكبير المتعال الذي يجعل ماذا يوم القيامة؟ يجعل السماوات بيمينه والأراضين بيمينه، كل هذه السماوات والأراضين يجعلها الله تبارك وتعالى في يمينه في يده جل وعلا، فكيف يستبعد يعني قرب الله تبارك وتعالى من عباده؟ ويقال ما دام يعني يكون يعني بين المصلي وبين القبلة، إذن يعني ماذا تقولون بأنه مستوي على العرش إلى آخره؟ قل لا تعارض، الله تعالى مستوي على عرشه في علوه وعليائه، ومع ذلك نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله جل وعلا يكون ماذا؟ يكون أمامه، بينه وبين قبلته، بينه وبين قبلته. إذن فهذا يعني كلام حقيقي، ما هوش مجاز. وصفات الله جل وعلا يعني تحمل على المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى، ولا يقتضي إثبات الصفات أبدا أن نشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، وإنما إذا ذكرنا يعني بعض الأمثلة كما ذكرنا يعني مثال الشمس والقمر، يعني هذا من باب تقريب الفهم فقط، ليس من باب التشبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. هل شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرب بالقمر؟ لا، هذا مجرد يعني مثال يقرب به النبي عليه الصلاة والسلام المعنى. فكما ترون القمر ورؤيته تكون يعني واضحة وظاهرة، هكذا تكون رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. إذن فهذه الأحاديث كما يقول أهل السنة والجماعة يعني تحمل على حقيقتها وتفسر بالمعاني التي تليق بالله تبارك وتعالى، أولا من غير أن يكون هناك نفي وتعطيل لما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، ودون أن نعتقد أيضا يعني شيئا من تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه وبالمخلوقات. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، قال: فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته. إذا الإنسان إذا كان في صلاة وأراد أن يبزق، يعني جهل بزق كما يقول، فلا يجوز له أن يبزق جهة القبلة، لا يجوز، خاصة في أثناء الصلاة، لأنك في صلاتك تناجي ربك والله تعالى يكون بينك وبين القبلة، فكيف تبزق في تلك الجهة؟ ولهذا قال: فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته. طيب إلى أين يبزق؟ قال: ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال الراوي وهو أنس بن مالك قال: ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ طرف ردائها، أخذ طرف رداء، الرداء هو ما يغطي أعلى البدن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه رداء، يعني أخذ طرفا منه، أخذ طرفا منه، قال: فبزق فيه، بزق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بزق في ذلك الطرف، وهذا من باب التعليم بالفعل. قال: ثم رد بعضه على بعض، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا. إذا الإنسان إذا جاه بزق في أثناء الصلاة لا يبصق أمامه، يعني جهة القبلة، لأن الله تعالى يكون جهة القبلة كما فسرنا، ولا يبصق أيضا عن يمينه، لأن عن يمينه يكون هناك الملك الذي يكتب الحسنات كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إذن كيف يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إما أن يبصق عن يساره، طبعا الإنسان وقتش يبصق على يساره، يعني أولا إذا كان المسجد، إذا كان مسجد يعني منفروش بالزرابي كما هو الحال الآن، طبعا هذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى تلويث، ماذا يعني هذه الزراب، إذن هذا يعني يكون إذا كان المسجد من تراب كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من تراب وحصى. إذا الإنسان يبصق إما عن يساره، إذا لم يستطع عن يساره يعني يبصق ماذا تحت قدمه، ويقوم بدفن ذلك البزاق كما سيأتي في أبواب يعني هذا الكتاب. إذا لم يستطع شيئا من ذلك ماذا يفعل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسك ثوبه ويبصق فيه، ثم يمسح ذلك البزاق بالثوب، يرد بعض الثوب على بعض. ومثلا اليوم ممكن الإنسان أن يستخرج منديلا، إن كان عنده منديل يعني في جيبه يستخرجه ويبصق فيه، يبصق فيه. إذن فالحاصل أن هذا الحديث يعني ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب، لأنه أولا كما سيأتي يعني يدل على عدم يعني جواز البصاق يعني جهة القبلة، وهذا المعنى يعني سنؤكد الكلام فيه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إذن فهذا الحديث يدل على أن الإنسان ليس له أن يبصق تجاه القبلة، وخاصة في أثناء الصلاة، لأنه في أثناء الصلاة يكون في مناجاة مع الله تبارك وتعالى. واستدل به أيضا البخاري، لأنه يعني جاء فيه ما بوب له باب حك البزاق باليد من المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في المسجد يعني بادر إلى مسحها وتنظيف وتطهير